هل يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة؟ نعم، إذا كانت تحسن الذبح لا بأس. الأرض الذي تسلم المرأة إلى ذبح غنم المطلوب أن المرأة كرت لها أن تذبح الذبيحة غنم البقر والإبل لا بأس، إذا كانت تعرف ذلك فذبيحتها حلة إذا كانت مسلمة أو كتابية. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.